عندما يتوفى أحد من أهل القرية يجتمع كل أبناء القرية في مكان واحد لتقبل العزاء، وبعد العزاء يوجد هناك كشف مفتوح يدفع كل واحد مثلا 20 إلى 30 ريال كمساعدة لأهل الميت، وأقوم أنا بدفع نفس المبلغ المدفوع في كشف عندما يتوفى أحد هؤلاء الإخوة الذين ساهموا قبل ذلك. إذا كان فقراء فلا بأس يعطيهم مال أو يصنع لهم طعام يبعثه إليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم توفي جعفر ابن عمه قتل شهيدا في الشام، وجاء خبره أمر أهله يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال إنه أتاهم ما يشغلهم، فإذا صنع لهم طعام أو كانوا فقراء وتمالأ الجيران يعطوهم شيء يجمعوا لهم شيء فلا بأس. واجتماعه في محل بيت المعزى حتى يعزوا جميعا حتى لا يكلفوا الناس ما يضر، لكن كونه يصنع وليمة لميت عند الموت يجعلون هناك ولائم هذا هو المنكر ما الحاصل، لكن اجتماعهم حتى يسلم عليهم ويعزون في محل الميت أو في محل شخص آخر من جيرانه في بيت ضيق حتى يعزيهم ويعزيهم لا بأس بهذا لا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.